فآيسهم الله تعالى من إيمانهم وقطع طمعهم في ذلك، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ والهمزة للاستفهام الإنكاري، والطمع تعلق القلب بما يريده الإنسان، وهو أقوى من الرجاء. الطمع أقوى من الرجاء. يقول الله تعالى منكرا على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اطمعهم في إسلام اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إن العالم المعاند أبعد ما يكون عن قبول الصواب والهداية إلى سبيل الرشاد. العالم المعاند أبعد ما أنتم به، فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وماضيهم لا يؤهلهم لذلك؟ فمن طبعهم الكفر، ومن طبعهم العناد، ومن طبعهم الكبر. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم، والحال أنه كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وسماع كلام الله لا يلزم أن يكون سماعا مباشرة من الله، وإنما يتم سماع كلام الله عن طريق رسل الله وخلفاء رسل الله. ولذلك قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي منك، أي تتلو عليه القرآن. فقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، لا يلزم من هذا أن يكونوا يسمعون كلام الله بلا واسطة، وإنما المراد يسمعون كلام الله الذي أنزله في التوراة على موسى عليه السلام. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يسمعون ويعقلون ويعلمون المراد مما سمعوا ثم يحرفونه. وتحريف الكلم عن مواضعه يكون بالتغيير والتبديل والزيادة والنقص. تحريف الكلم عن مواضعه يكون بالتغيير والتبديل، تغيير الألفاظ بعضها ببعض وتبديل الألفاظ بعضها ببعض، ويكون بالزيادة فيها والنقص منها. ويكون التحريف أيضا بتحريف المعنى المراد، بتحريف المعنى المراد بأن يحرموا الحلال ويحلوا الحرام، فكل ذلك داخل في التحريف. وقد كان التحريف يقع منهم وهم يعلمون أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والله تبارك وتعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهم كانوا يحرفون الكلم بعدما سمعوه وعقلوه وهم يعلمون أنهم يحرفون، وهم يعلمون أنهم يحرفون، فكان التحريف يقع منهم عمدا وقصدا وعن طواعية وإرادة. وهذا منتهى الفسق ومنتهى الإجرام، أن يحرف إنسان كلام الله وهو يعلم أنه يحرف كلام الله، لأن هذا في تجرؤ على الله، في تجرؤ على الله، وفي استهانة بوعيد الله عز وجل الذي توعد به الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا كان هذا حاله فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وفيه إشارة إلى أن العالم المعاند أبعد ما يكون عن قبول الصواب والهداية إلى سبيل الرشاد. العالم المعاند أبعد ما يكون عن الصواب وعن الرجوع إلى سبيل الرشاد. الجاهل لا يمنعه من اتباع الحق إلا الجهل به، فإذا علمه تبعه. لكن العالم المعاند المكابر مش ممكن يرجع أبدا. فهذا تيئيس من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من إسلام اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، سمعوا وعقلوا وعرفوا إيش المراد وإيش المقصود، وبعدين يحرفون الكلمة وهم يعلمون أنهم يحرفون الكلمة. فريق آخر منهم المنافقون كان من اليهود منافقون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هذه الجملة أفلا تعقلون من كلام الله سبحانه وتعالى لمين؟ للمؤمنين. إزاي تطمعون أن يؤمنوا له لكم وهذا حالهم؟ أفلا تعقلون أن من كان هذا حاله لا يمكن أن يهدى؟ ونشهد أن نبيكم هذا هو الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة. فإذا لقي هذا الفريق المنافق الفريق الآخر من اليهود عاتب الفريق المنافق وقالوا لهم أتحدثونهم، أي أتحدثون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم وعرفكم إياه في التوراة من صفاته وأنه النبي الذي كنا ننتظره، فتقوم عليكم الحجة لهم ليحاجوكم أي يخاصموكم بما قلتم عند ربكم. يقولون لكم عند الله يوم القيامة: لقد قلتم لنا أنه رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فكيف كفرتم به وقد أعلمتمونا أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندهم في التوراة؟ فتقوم عليكم الحجة. فكان الفريق الباقي على ديانته ظاهرا وباطنا إذا لقي الفريق الذي نافق وأظهر الإسلام ظاهرا وأبطأ الكفر يعاتبونهم ويلومونهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، أي بما قلتم عند ربكم. وقد قلنا في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قلنا في هذه الآية أنه كان الرجل من أحبار يهود يلقى قريبه وصهره وصديقه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيوصيه به خيرا ويوصيه بالتمسك بما جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه دين الحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فكان الفريق الآخر إذا لقي هذا الفريق المنافق يعيب عليهم أن يصرحوا للمؤمنين بأن محمدا هو النبي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض المنافقون إلى غير منافقين من اليهود أجمعين قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم مما عرفتم من صفات محمد وأنه نبي الحق الذي كنا ننتظره ونستفتح به على الذين كفروا، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ هنا يحتمل أن تكون من تتمة كلام الفريق الآخر للإيه؟ للمنافقين. أفلا وين عقلت تأتونهم فتقولون نشهد أنه رسول الله الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة؟ أفلا تعقلون؟ إزاي تقولوا كده؟ أنتوا ملكوش عقل؟ تم ياخدوها عليكم حجة ويقولوا أنتوا شهدتوا قدامنا ونشهد أنكم قلتوا أنه النبي الخاتم المكتوب في التوراة. وين عقلكم؟ تقرون لأعدائكم بما هو حجة عليكم؟ ويحتمل أن تكون هذه الجملة أفلا تعقلون من كلام الله سبحانه وتعالى لمين؟ للمؤمنين. إزاي تطمعون أن يؤمنوا له لكم وهذا حالهم؟ أفلا تعقلون أن من كان هذا حاله لا يمكن أن يهديه الله، كما قال في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذا حال علماء بني إسرائيل، هذا حال علماء بني إسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه. وعامتهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة. قالوا الأميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي خرج عليها من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن لم يتعلم نسب إلى إيه؟ إلى أمه لبقائه على الحال التي خرج عليها من بطنها، ما تغيرش زي ما طلع من بطن أمه زي ما هو عايش، ما تغيرش ما تعلمش. فقيل للأمي أمي لأنه لا يقرأ. وقالوا في قوله تعالى بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم، قالوه بأيديهم لفظ مؤكد، لفظ إيه؟ لفظ مؤكد، لأن من المعلوم بداهة أن الكتابة إنما تكون بالإيه؟ بالأيدي. هذا الاستثناء منقطع لأن الأماني ليست من الكتاب، الأماني ليس من الكتاب، فهذا استثناء منقطع. والمعنى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ولكن يعيشون على الأماني، يعيشون على الإيه؟ الأماني التي مناهم إياها أحبار إيه؟ أحبار الصور بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، نحن أبناء الأنبياء، نحن أبناء الأنبياء، نحن شعب الله المختار. فهذه أماني مناهموها أحبارهم، فهم عاشوا على هذه الأماني. لكن التوراة فيها إيه من الحلال والحرام والواجب وغير الواجب؟ ما يعرفوش لأنهم أميون. وقيل إنهم يقرؤون التوراة ولكن لا يعلمون معناها، يقرؤون التوراة ولكن لا يعلمون إيه معناها، فهم يقرؤون لفظا فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قالوا الأماني جمع أمنية، والأمنية بمعنى القراءة، كما قيل تمنى كتاب الله أي قرأه، تمنى كتاب الله أي قرأه. فقال علماؤهم هذا حالهم أحبار سوء يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعامتهم ما يعرفوش الكتاب إلا أنهم يقروه خلاص، لكن معناه إيه ما يعرفوش. وهذا واقع عندنا كثيرا في المسلمين، في ناس كثيرا من العامة يحفظون القرآن لكن يحفظون ألفاظه، ما عندهم علم بالقرآن ولا بتفسير القرآن ولا بحلال القرآن ولا حرامه ولا عندهم علم بالفقه، فهم يقرؤونه لفظا أما معنى ليس لهم فيه نصيب. فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وإن هنا بمعنى ما، يعني وما هم إلا يظنون أن هذه الأمانة تنفعهم. فقولهم نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، كل هذه ظنون ما عندهم يقين عليها، لأنها ظنون قائمة على سراب وليست قائمة على بينات وأدلة وحجج قوية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ثم عاد يضم أحبارهم وعلماءهم على أنهم يكتبون كتبا من عند أنفس، يؤلف كتب يكتبوها وبعدين يقولوا هذا من إيه؟ من عند الله، لأن العامي زي ما قلنا ما هوش عارف ما عند الله وما ليس من إيه؟ من عند الله. العامي مش عارف، العامي لا يميز بين ما هو من عند الله وما ليس من عند الله. فأحبار السوء يستغلون جهل العامة ويكتبوا لهم كتب يقولهم هذا هذا من عند الله، يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويقولون هذا من من عند الله. فقال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم. قالوا في قوله تعالى بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، قالوه بأيديهم لفظ مؤكد، لفظ لفظ مؤكد، لأن من المعلوم بداهة أن الكتابة إنما تكون بالأيدي. فقالوه يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم قالوا هذا من باب التأكيد، كما قال ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر يطير بجناحين، وقال يقولون بأفواههم، والكلام لا يكون إلا بالأفواه، فقالوا هذا من باب التأكيد. وقال هذا من باب الذم، هذا من باب الذم، يعني كما قال يحرفون الكلمة وهم يعلمون، كذلك برضو بيكتبوا الكتاب بيديه، هو عارفه يعني متأكده، يعني مش واحد كتبه غيره، لا ده هو اللي كتبه بيديه وبعدين يقول هذا من من عند الله. فهذا أبلغ في الذم، أبلغ في الذم وأشد في الإنكار في الإنكار عليهم. كما أنهم يحرفون الكلمة وهم يعلمون أنهم يحرفون، كذلك يكتبون الكتاب بأيديهم وهم يعلمون أنهم من عند أنفسهم، ثم يجرؤون ويتجرؤون ويقولون هذا من هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولو أخذوا مقابل ذلك الدنيا كلها هي ثراءاتهم على الله. قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الملن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويتكرر وعيد فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل لهم مما كتب، يعني هما معاقبون على الكتابة ومعاقبون على على الكسب، يعاقبون على الكتابة ويعاقبون على الكسب. وكلمة ويل كلمة قال للزجر والوعيد لمن أشرف على الهلاك، كلمة قال للزجر والوعيد لمن أشرف، ويلك ويلك انت رايح فين، بتقول بتعمل ويلك، يعني لقد قلت قولا عظيما، لقد فعلت منكرا من القول وزورا، انت ويلك. كلمة قال للزجر والوعيد لمن أشرف على الهلاك. ورويت آثار فيها ضعف أن ويل واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، تستغيث جهنم بالله من شدة حره والعياذ بالله. وفي هذه الآيات تحذير لنا نحن المسلمين من أن نسير سنة أخبار يهود فنحرف الكلمة عن مواضعه، أو نحل الحرام ونحلل الحرام، أو نقول على الله ما ليس به علم، أو أن نكتب بأيدينا ما ليس من عند الله ونقول هذا من عند الله، هذا تحذير لنا أن نسلك سبيلهم وأن ننهج منهجه. وما أحسن قول القائل: وما من كاتب إلا ويفنى إلا سيفنى، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الكلمة المكتوبة زي الكلمة المنطوقة، الكلمة اللي بتنطقها بينطقها لسانك بتسجل عليك، والكلمة اللي بتكتبها بإيديك برضو مسجلة عليك. سيحاسبك الله بالكلمة تنطق بها بلسانك، وسيحاسبك على الكلمة تكتبها بإيه؟ بيدك. فليكن الكاتبون في دين الله على حذر، ليكن الكاتبون في دين الله والمؤلفون في شرع الله ليكونوا على حذر من أن يحلوا الحرام أو يحرموا الحلال أو يحرفوا الكلم عن مواضعه أو يزيدوا في الدين أو ينقصوا منه، لأن الله ذم أحبار يهود على تحريفهم الكلم عن مواضعه بعدما سمعوه وعقلوه، كما ذمهم على كتابتهم بأيديهم ما ليس من عند الله ونسبتهم إياه إلى الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من حطام الدنيا بسبب ما كتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله عز وجل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن افتراءاتهم على الله قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال المفسرون في تأويلها: تزعم اليهود أن عمر الدنيا 7000 سنة، فقالوا ربنا حيعذبنا عن كل 1000 سنة بإيه؟ بيوم. يبقى حيعذبنا كم يوم؟ 7 أيام وبنخش الإيه؟ الجنة. وقال بعض المفسرين: أرادوا الأيام 40 التي تركهم فيها موسى وذهب لميقات ربي فعبدوا الإيه؟ فعبدوا العجلة، فقالوا عبدوا العجل 40 يوما، قالوا سيعذبهم الله 40 يوما التي عبدوا فيها العجل بعدين يغفر ايه؟ يغفر الله لهم ويدخلون الجنة. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: انتوا بتقولوا الكلام ده على أساس ايه؟ انتوا قلتوا الكلام ده على أي أساس؟ قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ واحدة من الاثنين، يا إما تكونوا عندكم عهد من الله أنه لن تمسكم النار إلا أيام معدودة، وإذا ما كانش عندكم عهد يبقى أنتم تقولون إيه؟ على الله ما لا تعلمون. بلى، فبلى من ألفاظ الجواب كإيه؟ كنعم، ولكن نعم تثبت ما قبلها، وأما بلى فإنها تثبت المنفي، تثبت الإيه؟ تثبت المنفي. عند الله عهدا، قالوا: والعهد يكون بالإيمان والعمل الصالح. العهد عهد الإنسان عند ربه ألا يعذبه، هذا العهد يتمثل في الإيه؟ في الإيمان والعمل الإيه؟ والعمل الصالح. ومنه قوله تعالى في آخر سورة مريم: إلا من اتخذ عند لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله إيه؟ عهدا. فسروا العهد بلا إله إلا الله، كما في الحديث: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها إيه؟ قلبه. فمن قال لا إله إلا الله فله عند الله عهد أن يدخله إيه؟ الجنة. كذلك العهد يفسر بالعمل الصالح، كما في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإنتوا يا معشر يهود تقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وإنتم لمؤمنين ولا لكم عمل صالح، يبقى إذن ليس لكم عند الله عهد، فإذا قولكم هذا قول على الله بغير علم. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك قالوا أم هنا بمعنى بل، أم هنا بمعنى بل. قل أتخذتم عند الله عهدا، الجواب لا، لم تتخذوا عند الله عهدا، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله عز وجل بغير علم من عمل الشيطان، القول على الله عز وجل بغير علم من عمل الشيطان، كما قال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات، كما قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل لهم يا نبينا على ما استندتم في هذا القول، اتخذتم عند الله عهدا بذلك؟ ما حصلش، يبقى إذن لم يبق إلا أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، بلى لفظ يجاب به كنعم، بلى لفظ يستعمل في الجواب كنعم، يا فلان نعم، يا فلان نعم، ألم أكرمك تقول بلى، فبلى من ألفاظ الجواب كنعم. ولكن نعم تثبت ما قبلها، وأما بلى فإنها تثبت المنفي، تثبت الإيه؟ تثبت المنفي وتنفي الإيه؟ المثبت، وتنفي الإيه؟ المثبت. ولذلك لما ربنا يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى، يبقى بلى هو أحكم الحاكمين، يبقى بلى بتثبت المنف، أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى، يبقى هو أحكم الحاكمين. إذا قلت لك ألم أكرمك وأنا أكرمتك، يبقى الجواب بلى. وإذا قلت لك ألم أكرمك وأنت عايز تعترض تقول نعم، يعني نعم لم تكرمني. يبقى لو قلت لك ألم أكرمك، لو قلت نعم يبقى أنت بتنفي ما نفيت، لو قلت نعم يبقى أنت بتنفي ما نفيت. لكن لو عايز تثبته أقول لك ألم أكرمك، تقول يعني بلى، بلى أكرمتني. فهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فربنا قال بلى، يبقى بلى تمسكم تمسكم النار، بلى تمسكم النار بدون أيام معدودة، هتخلون خالدين فيها مخلدين لا تخرجون منها أبدا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أسوأ الذي كانوا الذي كان يعملون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بين عباده يوم القيامة بدون نظر إلى الأحساب والأنساب، بدون نظر إلى الأحساب والإيه والأنساب. الميزان اللي عند ربنا لجميع الناس، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. من كسب سيئة، السيئة إذا أطلقت فالمراد بها الشرك، فالمراد بها إيه؟ الشرك، كما قال تعالى في آخر النمل: ومن جاء بالسيئة فإيه؟ فكبت وجوههم في النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في إيه؟ في النار. فالسيئة هنا الإيه؟ الشرك. من كسب سيئة المراد بها الشرك، وأحاطت به خطيئته من كبائر الذنوب اللي هي بعد الإيه؟ بعد الشرك بقى، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلماء: علق الله سبحانه وتعالى الخلود في النار على شرطين، شرط أكبر وشرط أصغر. شرط أكبر هو إيه؟ من كسب سيئة، وشرط أصغر هو أحاطت به إيه؟ خطيئته. فلا يتحقق الوعيد لمن أتى بالشرط الأصغر دون الشرط الأكبر. الخلود في النار لا يتحقق إلا لمن إيه؟ توفر فيه إيه؟ الشرطان، أن يأتي بالسيئة وتحيط به إيه؟ خطيئته. فمن أحاطت به خطيئته ولم يأتي بالسيئة لا يكون خالدا مخلدا في الإيه؟ في النار. اللي هم مين؟ اللي هم أهل الكبائر من أهل الإيه؟ من أهل التوحيد، أهل الكبائر من أهل التوحيد. فالمسلم إذا أحاطت به خطيئته ولكن لقي الله مؤمنا موحدا، يبقى لم يأتي بالسيئة، فلا يخلد في النار خلود الإيه؟ الكافرين. وإنما كما درسنا وننبه مرارا، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل إيه؟ من أهل طاعته. أما من أتى بالسيئة حتى ولو لم تحط به خطيئته فأولئك أصحاب النار إيه؟ هم فيها خالدون، لأنه مع سيئة الشرك لا ينفع عمل صالح، مع سيئة الشرك لا ينفع عمل إيه؟ عمل صالح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك قال الله تعالى عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكما أن الله تعالى يتفضل على المؤمنين فيكفر عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، الله عز وجل يحبط عن المشركين أحسن ما عملوا ويجزيهم بأسوأ الذي كانوا إيه؟ الذي كانوا يعملون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بإيه؟ بجوارح. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارح، فلا بد مع الإيمان من إيه؟ من عمل. فلا بد مع الإيمان من عمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وإيه؟ وصدقه العمل. لا بد مع الإيمان من عمل. فقال: والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. قال العلماء: العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الايه الوثقى، وقال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيف. فاسلام الوجه لله كناية عن الايه الاخلاص، والاحسان هو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يكون الثاني على الاطلاق هو حق الله، وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه. قال سبحانه وتعالى لما ذكر مآل الكافرين أتبعه بالذكر مآل المؤمنين، وهذه سنة الله في القرآن الكريم، قل أن يذكر وعيد إلا ويتبعه بالإيه بالوعد، وقل أن يذكر وعدا إلا ويتبعه بالإيه والوعيد. والفائدة دايما من الجمع بين الوعد والوعيد هو إيه؟ هو أن يعيش المسلم راجيا خائفا، أن يعيش المسلم راجيا خائفا، يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله، يخشى عقاب الله. فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه. فإذا استوى الجناحان استوى الإيه الطير في طيران، إذا استوى الجناحان استوى الطير في الإيه في الطيران، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الإيه الطيران، وإذا كسر الجناحان سقط الإيه سقط الطائر. فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، بعد أن أحب الله تعالى وتعلق قلبه به. فأركان العبادة ثلاثة هي المحبة والرجاء والخوف، المحبة والرجاء والخوف. فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج الذين يغلبون الخوف على الرجاء، ومن عبد الله بالمحبة والرجاء والخوف فذلك الصديق. فذلك ليه الصديق؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لأنه لا إله إلا الله، وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك اتفقت كلمة المرسلين على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا تعبدون إلا الله، وهذا أعظم الحقوق على الإنسان، أعظم الحقوق على الإنسان على الإطلاق هو حق الله، وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، قالوا في الكلام محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا بمعنى وأحسنوا إلى الوالدين إيه؟ إحسانا، لكن العرب تستخدم حروف الجر بعضها بدل الإيه؟ بدل البعض. وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. قال العلماء ضد الإحسان إلى الوالدين عدم الإحسان، فعدم الإحسان ضد الإيه؟ الإحسان. وأكبر من ذلك وأشنع الإساءة، وأكبر من ذلك وأشنع الإيه؟ الإساءة. فمن لم يحسن فهو مسيء، فكيف بمن يسيء إلى والديه؟ والله يقول وبالوالدين إيه؟ إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله هو حق الإيه؟ الوالدين، هو حق الوالدين. ولذلك كثير إياه وبالوالدين إحسان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذلك قرن العقوق بالشرك كما قرن البر بالإيه؟ بالتوحيد. قرن بر الوالدين بالتوحيد، وقرن عقوقهما بالإيه؟ بالشرك. ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الإيه؟ وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. من أنعم الله عليه بحياة أبويه فليحملهما على رأسه وليجعلهما في عينيه وليغتنم فرصة حياتهما، فإن فرصة حياتهما من الفرص الذهبية في الحياة، إذا ضاعت ضاعت الفرص كلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخلاه الإيه؟ الجنة. أوسع باب تخش منه الجنة هو باب الإيه؟ الوالدين، باب الوالدين. فإذا مات أغلق عنك الباب الواسع، فكيف تدخل الجنة وأنت لم تدخل من أوسع أبوابها؟ وبعد الوالدين ذوو القربى، وبالوالدين إحسانا وإيه؟ وذي القربى. وذي القربى الأقارب الأرحام، أخوك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك، ومن يتصل بهم ذوي القربى لي حق عليك. فآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه. واللي ملوش خير في أهله ملوش خير في غيرهم، والأقربون أولى بالمعروف كما يقول الناس وليس كما يقول الله. لبعض الناس فكوا الأقربون معروف آية، لا الأقربون أولى معروف مش آية، هي معنى الإيه؟ معنى الآية. لكن الأقربون أولى معروف ده كلام الناس. وبالوالدين إحسانا وذي القربى. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وتركه صغيرا لم يبلغ الحلم، فلا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. اليتيم الصغير ساعة ما يبلغ بقى راجل خلاص بقى راجل يشد طريقه. اليتامى لهم حق على الناس، يجب على المجتمع أن يكفل اليتامى وأن يرعاهم حتى لا يشعروا بفقد آبائهم، وأنه يجب على كل مسلم أن ينزل اليتيم من نفسه منزلة ولده، أن ينزل اليتيم من نفسه منزلة ولده، وأن يجتهد على تربيته كما يجتهد على تربية ولده، لأن هذا إنسان فقد المربي، فإذا لم يربه أحد كان عضوا فاسدا في المجتمع، ضر نفسه وضر المجتمع. فكفالة اليتامى واجبة على المجتمع المسلم، كفالة مادية وكفالة إيه؟ معنوية. كفالة مادية وكفالة معنوية. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو من له دخل محدود لا يكفيه. وقدم الله تعالى الوصية باليتامى على الوصية بالمساكين، لأن المسكين وإن كان مسكين لكن راجل يقدر يشق طريقه ويشتغل ويكسب وإن كان كسبه قليلا. أما اليتيم زي ما قلنا عيل إيه؟ عيل صغير ما يقدرش يشتغل ولا هذا الإحسان إحسان مادي، إحسان إيه؟ مادي. وبعدين بقى إيه؟ الإحسان المادي مش هيسع الناس كلهم، مش هتقدر تحسن إلى الناس كلها إحسانا إيه؟ ماديا. فقال لك بقى إن عجزت عن الإحسان المادي مش هتعجز بقى عن الكلمة الإيه؟ الطيبة. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس إيه؟ حسنا، زي ما ربنا قال في سورة الإسراء: وآتِ ذا القربى حقه، بعد ما وصى بالوالدين، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين والسبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم إيه؟ قولا ميسورا. وقولوا للناس حسنا، يعني اختاروا الكلمات الحسنة، الكلمات الحسنة، اختاروا في كلامكم ومحاوراتكم ومخاطباتكم أطيب الألفاظ وأحسن الألفاظ، كما أمرنا الله نحن المسلمين في قوله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هي أحسن، أحسن تأنيث الإيه؟ أو أفعل تفضيل من الحسن، والحسنى أفعل تفضيل من الحسنة، يعني اختار الكلام أحسن الكلام. ما دمت تقدر على الكلام الأحسن ما تقولش الحسن، ما دام عندك أحسن من كده طلع أحسن ما عندك، طلع أحسن ما إيه؟ ما عندك. ثم خص من حق الله الصلاة، وخص من الإحسان إلى الناس الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا ما أخذه الله من العهد على بني إسرائيل، فهل وفوا بعهد الله؟ ثم توليتم وأنتم معرضون، ثم توليتم وأنتم إيه؟ معرضون. ليه قال وأنتم معرضون بعدما توليتم؟ قال لينك، قال لك اللي بيهرب ممكن يهرب ويرجع، لكن دول تولوا غير عازمين على الايه؟ الرجوع. معرضون، تولوا، توليتم وأنتم معرضون. لكن ربنا عشان يعلمنا الإنصاف، عشان يعلمنا الإنصاف أن تنصف الناس حتى عدوك، انصف عدوك. قال ثم توليتم إلا قليلا ايه؟ منكم، إلا قليلا، يعني مش كلكم توليت، أكثركم تولى، لكن في قلة قليلة منكم إيه؟ لم تتولى. قالوا كأمثال عبد الله ابن سلام والنفر القليل الذين أسلموا معهم من إيه؟ من اليهود. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.